إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول لك أخي الزهري وأختي الزهرية أن المؤامرات الإبليسية ضدكم قديمة وكثيرة جدا، وتحدثنا في هذا الأمر من قبل، وكلها مدسوسة في أسحار خفية مثبتة على القرناء، وقد وضعنا بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه رقى كثيرة بفضل الله هي للشفاء وتدمير المخططات والمؤامرات الإبليسية لإبليس الرجيم التي تستهدفكم، وكذلك يعني هي بإذن الله العلي العظيم تكشف للكثير من المبتلين زهريتهم من خلال تأثرهم بهذه الرقى، ونحن نوجه المبتلين إليها بعد أن نستمع إلى معاناتهم، وأن الرقى المعهودة والمعروفة يعني بعد مداومتها يعني سنوات وهكذا أمور مع رقات آخرين وجلسات رقية ولم يجدوا فيها أي تحسن، وقد قلنا أن الأسحار عندما تكون مثبتة على القرناء وأنتم ترقون بنية الرقى موجودة يعني في أجسادكم يعني في الجسد المادي، فإن هذه يعني الأداة موجود في طريق والرقى تتوجه في طريق آخر، لهذا لم يكن النفع ولن يكون النفع. ومن بين هذه المؤامرات التي ذكرناها الهرم الشيطاني المثبت من طرف الملاعين في وسط الناصية، ووضعت بفضل الله وتوفيقه رقية تدمر هذا المخطط، والحمد لله رب العالمين. الكثير جدا ممن وافانا من الزهريين الذين اكتشفوا هذه المؤامرة واستمعوا إلى هذه الرقية وداوموا عليها، وعند الاستماع إليها يعني أحسوا بأمور عديدة، يعني هي رقية بنية الشفاء، وفي نفس الوقت تبين لهم عندما ندعو على أمر معين في مكان معين يعني بإذن الله يعني أحسوا بأمور عديدة. وما وضع على هذه الرقى الحمد لله يعني من الله عليهم ولم يعودوا يحسوا بأمور عديدة في منطقة الناصية والرأس، والتي يعني كان أثر لها على الجسد كاملا وعلى النفس وعلى الروح. لكن للأسف الشديد وجدنا في الآونة الأخيرة وخاصة يعني في هذا الشهر الأخير من الزهريين الذين تحسن حالهم من قبل أو الذين لم يكونوا يشتكوا من هذا الأمر، قد تسلط عليهم هذا السحر الخفي. وبإذن الله العلي العظيم يعني عند متابعة هذه الحالات يعني في هذه المدة أقروا لنا الكثير من الإخوة الزهريين المغربين أنه السبب يرجع، يعني عندما قمنا بهذا البحث يعني وجدنا أن هؤلاء الزهريين تحدثوا بصفة عامة إلى ثلاثة نقاط. منهم من كان يتبع برنامج على اليوتيوب يتحدث عن فتح العين الثالثة، وهذا يعني وسنتطرق بإذن الله العلي العظيم. الشيء الثاني منهم من كان يتبع برامج تتحدث عن الإسقاط النجمي لفتح البصيرة، كما يقولون هم يقولون البصيرة. الشيء الثالث منهم من تواصل مع أحدهم على اليوتيوب يقولون أنه راقي، نحن أصلا لا نتابع اليوتيوب ولا يعني نفتح تلفاز ولا نعرف التلفاز أصلا، نحن لا نتابع هذه الأمور، واليوتيوب يعني الله الذي يشهد نحن نضع فيها هذه الرقى لكي نوصلها لإخواننا الموحدين في أقطار الأرض. وعندما يكون لدينا الوقت نحاول من يوفينا على اليوتيوب أن نرد عليه. يعني منهم من تواصل مع أحدهم على اليوتيوب وقام معه يعني مع أناس آخرين ظاهريا برقية شرعية، لكن بعد إن استأنسوا به كما يقولون، حتى قام معهم بجلسة على المباشر وعلى العلن بقراءة آيات قرآنية، وكان يعني موضوع هذه الجلسة يدخلهم فيما سماه، هم يقولون فيما سماه الكشافين، ويختار منهم كشافين، وهنا من خلال فتح العين الثالثة. وبعدها كما يقولون وكلهم يعني تتطابق رواياتهم بأن يعني سألهم ما رأوا وأعلن لهم أنه يختار منهم كشفين واختارهم ليتواصلوا معه يعني على الخاص. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. النقاط الثلاثة التي يعني سردناها الآن تصب في منبع واحد هو يعني الإسقاط النجمي، فتح العين الثالثة كما يسمونها هم البصيرة، ولطراء الجن هكذا أمور، وموضوع الكشافين يعني يختارهم كشافين. أشهد الجبار أنه مخطط إبليسي التكميلي، وهؤلاء يثبتون الهرم الشيطاني في منتصف نواصي الزهريين والمغربين. أنت أيها الزهري وأنت أيها الزهرية، لماذا تقدمون أنفسكم طواعية لإبليس وجنوده؟ تبحثون عن علاج، والعلاج بالرقاء الشرعية واضح، فلماذا يستخدمونكم هكذا ملاعين جنود إبليس الرجيم من الإنس والجن؟ أي بصيرة هذه لتفتح؟ يعني لا تكونوا يعني صراحة، لا يكون الإنسان يعني غبي لهذه الدرجة. أي بصيرة هذه لتفتح؟ أي كشف هذا؟ وكي ويكون اسمك كشاف؟ يعني من أي شيء يعني استمدتم هذه الأمور لو أنها لم تكن أمور شيطانية إبليسية؟ ألم تسألوا أنفسكم أنتم إن توجهتم للعلاج فهو يكون شرعي، وأن لا يدخلونكم في متاهات ثم يضحك عليك قرينك الشيطان بأن هذا الكشف هو من الكرامات الكرامات وهكذا أمور؟ أقول بالله التوفيق ولا نضحك على أنفسنا. الكرامات أن يكرمك الله بأن تكون من العابدين الساجدين السائحين المسبحين الذين يقومون الليل، الذين يبتعدون عن النواهي، الذين لا يقعون يعني في الحرام ما استطاعوا، الذين يخافون الله في كل أمر ويتقون الله في أنفسهم وفي العباد، الذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن، الذين تلهد ألسنتهم بذكر الله، الذين يقوي الله عقيدتهم وينير قلوبهم بالإيمان. أما ما دون ذلك فهو باطل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لهذه الدرجة تقدمون أنفسكم للشيطان ليثبت فيكم هذه الأسحار الدباجية؟ يعني ألم تراجع نفسك؟ أنت تواصلت مع من تظنه راقي ليوجهك ما فيه النفع لك حتى تجده يستخدمك، وقد حذرنا من هذا. والكثير من الرقاة التقاة وأكثرهم يعني من المغرب صراحة، يعني الكثير من الرقاة التقاة الذين لا نزكيهم، لكن أفعالهم يعني أفعالهم تدل على صلاحهم وأنهم مجاهدين في سبيل الله ويريدون إعانة العباد. يعني الكل، يعني الكثير جدا ممن كان يحذركم ونحذركم من أن يستعملونكم سواء الرقاة أو هكذا ملاعين، والآن تتنقل مع هكذا يعني ملاعين ليثبتوا في نواصيكم الهرم الشيطاني والهرم الأحمر الإبليسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يستمع من لم يستمع منكم إلى الرقية الخاصة بالهرم الشيطاني المثبت وسط الناصية وتدميره بإذن الله العلي العظيم، سيفهم المؤامرة وما ينتج عن هذا الهرم الخبيث، ولماذا يستهدف به إبليس الرجيم السلالة الزهرية. الكثير لا يعرف أنه زهري أصلا، الكثير من لا يعرف أنه زهري مغرب لأنه لا تتوفر فيه يعني علامات جسدية، لكن هؤلاء ملاعين الإنس يصطادونكم من هكذا جلسات مباشرة. الله يشهد أن لا نتابع اليوتيوب ولا التلفاز ولا غيره، ولا أعرف هؤلاء الملاعين من الإنس الذين يقدمون يعني المغربين على طبق لإبليس الرجيم وملوك عفاريت السحرة، لكن من التحقيقات التي قمنا بها مع الزهريين الذين يعانون المدة الأخيرة من هذه الأمور، وسؤالنا لهم عن جلسات الرقية التي قاموا بها وكيفيتها، هم من يعني يوفون بما وقع لهم. أقول يقول يعني اتق الله في نفسك أخي الزهري، اتق الله في نفسك أختي الزهرية، لا تزيد أنفسكم رهقا باتباع من يستخدمونكم ويثبتون عليكم هذه الأختام الشيطانية الإبليسية ويهمونكم بكرامات وأمور أخرى. إن كنت تريد القوة والعزة فالعزة لله وللرسول وللمؤمنين. يعني إن كنت تريد القوة وتدمير الملاعين المتسلطين عليك يعني قبل الرقى الشرعية التي تحاكي المؤامرات الإبليسية وتصب في موضوع فك أسحاركم، فلديكم يعني الصلاح، التسبيح، الذكر، طاعة الله، يعني الطريق المستقيم، كثرة الاستغفار، البعد وعن النواهي وهكذا أمور. ولديكم الزهروتين، الزهروتين اللتين تحدث عنهما صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة وآل عمران، يعني كل ليلة أو كل يوم تقرأ أو تقوم بها الليل سترون العجب، سترون العجب. ومن الزهريات المغربات التي يعني باجتهادهن وتوفيق الله وبعد معاناة كبيرة وفقهن الله يعني لربط بين الزهروتين يعني اللتين هما آل عمران وسورة البقرة اللتين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، وكذلك الربط بينهم وبين الزهريين المغربين. يعني هي قوة ربانية لكم وفيها الخير وفيها أجر القراءة وأجر القيام، وهي طاقة إيجابية قوية جدا وهكذا أمور. الله الذي يشهد وهو عليم أن ما يؤذيكم هو يقلقنا كثيرا، وخاصة إن استغفلوكم هكذا ملاعين من الإنس. والله وثم والله الإسقاط النجمي وفتح البصيرة التي هكذا هم يسمونها، وهذا الذي يذكر الكشافين، هذا مخطط إبليس الرجيم، وهؤلاء يعملون يعني سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون هم في خانة جنود إبليس الرجيم. الزهريين أهل السنة من الرقاة التقاة أولى بهم من هكذا ملاعين خدام الطاغوت الرجيم، يحضر لخروج المسيح يعني المسيح الدجال، وهو يثبت هكذا أسحار خفية في السلالة الزهرية. فلا تقدموا أنفسكم التي هي غالية علينا جدا بهكذا يعني ملاعين. نحن نتبرأ أمام الخبير السميع بتوضيح هذه الأمور. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يهديكم إلى طريقه المستقيم ويجعلكم ممن يعملون ويقتدون بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ويوفقكم لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن تكون قلوبكم معلقة بالجبار، قلوبكم معلقة بالله العلي العظيم، متوكلين عليه أحسن توكل. أسأله سبحانه يعني أن يبصركم بالطريق الحق والانشغال بما يحب ويرضى لعباده الصالحين، ويبعدكم عن الحرام ويبعد عنكم الحرام، وأن يصب عليكم من الخيرات صبا ومن الإيمان، وينير قلوبكم وعقولكم وتكونون عنده من المحبودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.